إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أرانا العبر والعظات في كل لحظة وفي كل حين، وجعل الأيام دولا حتى يعتبر الموحدون، وتلك الأيام نداولها بين الناس. رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا طويلا، وأفنى العمر في قيل وقال، أبى الدنيا يقاد إليك عفوا، فإن مصير ذلك كله الزوال. ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، وقم لله واجمع خير زاد. أترضى أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير زاد؟ الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، إكمانا للجمعة الثالثة بإذن الله تبارك وتعالى، فإني أتم الموضوع إن شاء الله جل وعلا. تعرضنا لقول الحق جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الأحبة في الله، إن الناظر في هذه الآية القرآنية العظيمة يرى فيها من العبر ما يرى، وإن الناظر بعين البصيرة لا بعين البصارة، آن له أن يتعظ وأن يرعوى وأن يعود إلى ربه جل وعلا. أيها الأحبة في الله، بل إن الناظر إلى أمر التفسير في كتاب الحق جل وعلا لا ينظر إلى الآية السابقة عليها حتى يرى قول الحق جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. أي أن الحق جل وعلا يقول للعباد جميعا أنه هو الذي خلق، أنه هو الذي أوجد المخلوق هذا من عجم، بعد إذ لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ خلقه الله من عدم بعد إذ لم يكن شيئا على الإطلاق. خلقنا، أوجدنا في هذه الحياة، أخرجنا من بطون أمهاتنا عرايا لا نملك درهما ولا دينارا ولا عقارا ولا ذهبا ولا فضة ولا ثيابا ولا بنيانا ولا شيئا على الإطلاق. نعم، خلقنا، أوجدنا، أخرجنا من بطون أمهاتنا عرايا. نبكي ابن آدم، ولدتك أمك إذ ولدتك باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. نعم، أخرجنا من بطون أمهاتنا عراح، قال بعضهم لا سمع ولا بصر ولا قوى ولا حراك. الله الذي خلقكم ثم رزقكم، رزقنا ماذا؟ أعطانا السمع والبصر والقوة والحراك والفراش واللباس والرياش والبيوت والعقارات والأطيان والأموال والمتع، ما ظهر منها وما بطن. ما كنت تمتلك شيئا يا ابن آدم، خرجت حافيا عاريا من بطن أمك ضعيفا تبكي، فأعطاك كل هذا، خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم. بعد هذا تأتي الموعظة الكبرى، يأتي الموت. الله أكبر، أعمار قصيرة لا بركة في العمر على الإطلاق. من قوله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعف. لحظة، لمحة، ورغم ذلك أتاك الموت. هل هناك موعظة أشد من موعظة الموت؟ هل ترى موعظة أنكى من موعظة الموت؟ لا، حامل ومحمول، هكذا الخلائق على ظهر الأرض. نحمل اليوم ونحمل على الأعناق غدا. إن كنت حاملا في هذا اليوم فستحمل غدا. الله أكبر، هذه بيوت تفتح وهذه قبور تغلق، هذه بيوت تغلق وهذه قبور تفتح، هذه قصورهم وهذه قبورهم، يحمل الناس إلى القبور فما تراهم إلى يوم النشور. ورغم ذلك الاعتبار، لا حول ولا قوة إلا بالله. تمشي بجوار خليلك الآن، بجوار صديقك الآن، بجوار حبيبك الآن، ثم بعد لحظات مات فلان. ماذا جرى؟ خرجت روحه إلى بارية. بعد ذلك لا تراه في مجلس، ولا تراه في بيت، ولا في طريق. خلت منه الديار، وخلت منه الآثار، وانقطعت عنه الأقدام، لا تراه إلى يوم القيامة. بل أبوك يجلس بجوارك، تراه، تتمتع برؤياه، وفجأة يحمل على الأعناق فلا تراه. أمك بعاطفتها ومودتها ومحبتها تفقدها في لحظة. أخوك، ولدك، ورغم ذلك هل من معتبر؟ في كل يوم، في كل ساعة، في كل لحظة يحمل عظيم على الأعناق، يحمل حقير على الأعناق، يحمل قوي على الأعناق، يحمل ضعيف على الأعناق، يحمل حاكم على الأعناق، يحمل محكوم على الأعناق. هل اتعظنا؟ هل اتعظنا؟ هل عدنا؟ إن الله تبارك وتعالى جعل أعمارنا قليلة بسيطة، تصل إلى 60، إن زادت فإلى 70، إن زادت فإلى 70. ورغم ذلك نفسد في الأرض ربا، رشا، سلا، نصب، احتيال، ظلم، بغي، طغيان، تجبر، كبر، كل المفاسد على ظهر البقيعة. وما زاد الله عمرك إن بارك فيه عن 60 أو 70؟ ماذا لو أطال الله أعمارنا وامتدت إلى يوم القيامة، ثم أماتنا ثم أحيانا؟ ماذا لو أن الله جعل أعمارنا تصل إلى 1,000,000 عام؟ 60 وبالـ70 ونرى الموت في كل لحظة وفي كل حين، ورغم ذلك ملأنا الأرض فسادا. يقول لك اعتبر، هذا أبوك يحمل على الأعناق، هذا أخوك، هذا أمك، هذا ولدك، هذا الصغير، هذا الكبير، هذا الجميل، هذا التميم، هذه الشابة، هذا الشاب، الكل يحمل وعمرك قصير، فتزود للقاء الله رب العالمين. ورغم ذلك لا جدوى. الزنا في معظم الأماكن، الربا في كافة الديار وفي كافة الأقطار والأمصار، النصب في كل لحظة، الكذب، الخيبة، النميمة، الغدر، الخيانة، إلى آخر هذه الأمور. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وصلنا إلى قول الحق جل وعلا: ليذيقهم بعض الذي عملوا، بمعنى أن الحق جل وعلا عينه لا تنام. إن كنت ظالما بخيانة، إن كنت ظالما في عقيدة كأن تطوف بالأضرحة، وكأن تنظر للأموات، وكأن تدعو الأموات من غير رب الأرض والسماوات، وكأن تشرك بالله تبارك وتعالى، وكأن تقع في أمور لا يعلم طائلها إلا الله، هذا يطوف حول ضريح، وهذا يدعو الموتى من دون الله تبارك وتعالى، وهذا ينظر لغير الله، وهذا يدعو غير الله تبارك وتعالى، وهذا يسجد لغير الله تبارك وتعالى، إلى آخره، وإن كنت مفسدا أي في الدنيا بربا ونصب واحتيال وكذب وزنا وفجور وخيانة إلى آخر هذه الأمور، انظر إن الله تبارك وتعالى عينه لا تنام، لا تأخذه سنة ولا نوم. إن كنت لا أعرف عن حالك شيئا فربي لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن كنت تظهر الصلاح أمام الناس وأنت من الداخل ذئب فربك يعلم ما تكن صدورهم. إن كنت تدعي النسك والإيمان فالذي يعلم بحالك هو الرحيم الرحمن. انظر معي، عينه لا تنام لا تأخذه سنة ولا نوم. إن كنت ظالما وتدعي بأنك المظلوم فربك رقيب شهيد. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أيها الحبيب، يعطي ربنا لأنه الذي خلق وتكفل بالأرزاق، يعطي ويمهل لكنه لا يهمل، بمعنى يعطيك ويمهلك، فإن عدت إليه عاد إليك وتاب عليك، لكن إن بقيت في أمرك هذا استدرجك، أعطاك النعمة ما ظهر منها وما بطن حتى تنسى كل خير من قبل الله، حينئذ يحل عليك سخط الله ليذيقهم بعض الذي عنه. قوم نوح، وما قوم نوح علينا ببعيد، أعطاهم الله تبارك وتعالى وأمهلهم الله، إلا أنهم طغوا وبغوه وعبدوا ودوا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر من دون الله جل وعلا. يدعوهم نوح إلا أنهم أصروا على ذلك، ويعطيهم الله ويمهلهم الله. ثم بعد ذلك ماذا جرى؟ الله أكبر، سلط الله عليهم السماء وسلط الله عليهم الأرض من تحتهم. الله أكبر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ماء من السماء، ماء من الأرض، غضب من السماء يقابله غضب من الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر. يقول الحافظ رحمه الله: حتى أن رضيعا لها كانت حتى أن امرأة كانت تحمل رضيعا لها على فخذيها، فلما رأت الطوفان وضعته على صدرها، فلما وصل الماء إلى صدرها جرت إلى أعلى جبل، فلما وصل الماء إلى صدرها وإلى منكبيها جعلت الرضيع على رأسها، فلما وصل الماء إلى فيها جعلت الرضيع تحت رجليها فأغرقت وأغرق ولدها. فقال الله: يا نوح، لو كنت أرحم عدوي لرحمت المرأة ورضيعها. غضب حل بعد الإمهال. أيضا فرعون، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. دعوة موسى إمهال، إمهال دون إهمال، إمهال دون إهمال. أعطاهم الله تبارك وتعالى الماء العذب من نهر النيل، أعطاهم الله الثمار، أعطاهم الله الغنى، أعطاهم القوة، فظنوا أنهم على حق، فاستدرجهم الله جل وعلا حتى أغرقهم في البحر. نعم، جعلهم في بحر عميق لجي غرقا، ثم في النهاية هم حرقا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبنو إسرائيل الذين عبدوا الله بحق وكانوا ركعا سجدا قياما وكانوا أتقى أهل الأرض، فلما باغوا ونقضوا العهود وخالفوا أوامر الحق جل وعلا أمهلهم ثم سخط الله عليهم، فسلط الله عليهم باختنصر البابلي. ماذا صنع فيهم؟ دخل في اليوم الأول فذبح 70,000 من أبناء الأنبياء ومن أبناء الملوك من بني إسرائيل على صخرة بيت المقدس. في يوم واحد ذبح 70,000، ثم اتجه إلى شوارع بيت المقدس فكان يذبح الأطفال والرجال والنساء في الشوارع وفي البيوت وبين الأبواب، فلم تكن لهم قبور. ومن يهن الله فما له من مكرم. جثث على الأرض تتناثر حتى صارت كيفة وأكلتها الطيور. غضب ربك إذا حل لا يستطيع مخلوق أن يدفعه. بل استمع، ربما يقول قائل إنك تتحدث عن أمم ثانية. أقول لك بل إنني سأتحدث عن هذه الأمة وما حل فيها من السخط. استمع وراجع من خلفي بالحرف الواحد. في حوادثي 579، الرقم 579، سنة 579، يروي الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، وروى ذلك الإمام السلمان في كتابه موارد الظمآن في الجزء السادس 224 225 226. راجع ذلك في الحوادث ماذا جرى. سخط الله على أهل مصر في زمن العاجل. بسبب ماذا؟ بسبب الظلم الذي عم الأرض، وبسبب الفساد الذي استشرى في العباد وبين ظهراني البلاد. وبسبب ماذا؟ بسبب الإهمال في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج، وبسبب انتشار الزنا والموبقات. أمهلهم. ثم جاء السخط. كيف كان؟ يقول الحافظ رحمه الله: فسلط الله عليهم وباء ما عرف عنه أحد شيئا. وباء فحصد في الشهر الأول 220,000، وباء في شهر واحد حصد 220,000 نفس، حتى أن الملك العادل تطوع من ماله الخاص بأكفان في شهر واحد 220,000 نفس من الرجال والشيوخ والنساء والأطفال. انظروا، لم يقف الأمر عند هذا الحد، تعظوا، انظروا، بل اشتد البلاء. فمنع الله القطر، ومنع الله الزرع والثمر. ثمر ما في، قطر ما في، ما في مطر، ما في نبات، ما في ثمار. من الذي يأمر الأشجار أن تأتي بالثمار؟ الواحد القهار أمرها ألا تعطي، لأن العطاء من عند. انظروا، والنخيل منع وهلكت المواشي. أن لهم أن يأكلوا، أن لهم أن يشربوا، فزاد الخطب واشتد البلاء حتى هلك من الأغنياء والفقراء الكثير مئات الآلاف. لم يقف الأمر عند هذا، بل لم يجد الناس شيئا، فصار القوي يأكل الضعيف. القوي يمشي حتى إذا رأى ضعيفا أمسك به وفتك به وقتله، ثم أخذه إلى داره فأكله هو وأولاده. بلاء ما في بعد كده بلاء. ركز حتى تعيش وحتى تقوم من الغفلة. انظروا، اشتد الخط اكثر، غضب ما ارتفع، اشتد الخط اكثر، فصار الاغنياء يتحايلون على الفقراء. الغني يذهب الى الفقير يقول: يا اخي تعال اريد ان اطعمك لوجه الله، اريد ان اتيك بالسرقة لوجه الله. فيذهب الفقير معه فيذبح الفقير ثم يأكله. يجيب الفقير يتحايل عليه، وبعد ان يتمكن منه يذبحه ويقتله. انظروا معي، لم يقف الامر عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى الصغار، صار الكبار يذبحون الأطفال ويأكلونه، حتى أن الوالد وأن الوالدة يذبحان الصغير ويأكلان. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكان لا يستنكر ذلك أحد. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تحايلوا على الأطباء، فكان الواحد منهم يقول: طبيب تعال عالج زوجتي، تعال عالج ولدي، حتى إذا ذهب معه خلق عليه الأبواب والنوافذ وذبح وأكل. قال الحافظ رحمه الله: حتى أن طبيبا حاذقا لكنه كان طماعا جشعا، قال له رجل من أهل مصر: تعال معي أيها الطبيب لمعالجة أهلي. ثم أخذه وأخذ يظهر النسك أمامه ويكثر من الأذكار، وكلما مر بفقير تصدق عليه، حتى إذا دخل معه الطبيب قال: انتظر. فدخل إذا إلى زوجته، فتوجس الطبيب منه فتجسس عليه، فسمع الرجل يقول لزوجته: لقد تأخرت كثيرا لكنني أتيتك بصيد ثمين. انظر، بصيد ثمين. فهرب الطبيب، فجرى الرجل وجرت المرأة خلفا، إلا أن الله نجاه. هل هناك سخط بعد هذا السخط؟ هل هناك غضب بعد هذا الغضب؟ هل هناك بلاء أشد من هذا البلاء؟ انظروا يا أولي الألباب، تفكروا، الله قادر على كل شيء. حينئذ قام العقلاء والعلماء فوعظوا الناس وضجوا إلى المساجد يكثر من الركوع والسجود، ودعوا الله رب العالمين، فرفع الله عنهم البلاء. تعال معي في نفس السنة 597 في بلدة الموصل في العراق، سنة 597 نفس السنة، بين أهل الموصل بالنهار في وضح النهار والشمس مشرقة، انظروا، جاء غيم، ثم تلاطمت الغيوم واشتدت الغيوم وكثرت السحب، سحب في الصيف والشمس مشرقة، فأظلم في الأرض، انظروا، سحب خطت الأفق على مدينة الموصل، خطت الأرض. عجيب، ماذا كان يفعل أهل الموصل؟ هل هذا خير؟ انتشر فيهم الزنا، وانتشر فيهم الربا، وصار الواحد منهم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وعم الفساد في موصل. سحب، ظنوا ان السماء ستمطر في الصيف، وبالفعل امطرت، لكن ما الذي امطرته؟ امطرت السحاب نارا، امطرت نارا. راجعوها، راجعوها بالحرف الواحد، امطرت السحب نارا، والله على كل شيء قدير، قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، قادر على ان يجعل النار بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، قادر على ان يجعل الماء نارا فامطرت السحب نارا فاحرقت الديار والرجال والنساء والاطفال، وهذا من سخط الله جل وعلا. وفي بغداد في نفس العام 597 في بغداد انتشر الفجور وشرب الخمور وهتكت الشطور وطم الربا وعم الفساد، أمهلهم. ثم ماذا جرى؟ يقول الحافظ رحمه الله: سلط الله عليهم عقابا، بالفتح على العين، عقابا، لكل عقاب شوكتان، فملأت الأفق وكانت تهجم على الأطفال الصغار، فقتلت الأطفال ومزقت الديار وخربت الناس حتى عادوا إلى ربهم جل وعلا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأقر وأدعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، ايها الاحبه في الله، وحتى استثمر الدقيقتين الباقيتين، فاني اقول وفي سنه 524، احفظ التواريخ، سنه 524 ذكر الامام السيوطي رحمه الله في كتابه القيم في تاريخ الخلفاء، استمع الى ما جرى في بلاد عنسح ما بين الحجاز واليمن، في بلاد عنسح بالفتح على العين، في بلاد عنسح ما بين الحجاز واليمن، وعدد هذه البلاد بلغ 20 بلدة انتشر فيها الزنا والتعامل بالربا، وارتكبت فيها الآثام، وما أنكر ذلك أحد على الإطلاق. أمهلهم الحق جل وعلا. ثم بعد ذلك ماذا جرى؟ سلط الله عليهم وباء فاجتاح 18 بلدة، العدد كم؟ 20. سلط الله البلاء على 18، فالتهم البلاء هذه القرى فأهلكها جميعا، فما أبقى فيها شيخا ولا كهلا ولا عجوزا ولا رجلا ولا امرأة ولا طفلا رضيعا. أخذهم البلاء في ساعة، في ساعة، لا أقول في يوم ولا في شهر ولا في عام، في ساعة. تسألني عن القريتين الباقيتين، ما أصاب القريتين شيء. قال العلماء كان أهل القريتين على الصلاح، على الركوع، على السجود، على الطهارة، على قراءة القرآن، ما تعاملوا بالربا ولا بالرشا ولا شرب الخمور ولا هتكوا الستور ولا حاربوا الله بالفجور، فما حدث لواحد من القريتين شيء أبدا. انظروا الى الاعم، مات اهل 18 بلدة، لكن المواشي ما مات منها شيء. ماشي الاملاك بتعملوا بالربا ليه؟ عشان يملكوا المواشي، يملكوا الاغنام، يملكوا الذهب، يملكوا الفضة، يملكوا الديار. حلك هؤلاء وبقيت الديار وبقي الذهب وبقيت الفضة وبقيت الأنعام وبقيت المواشي وبقيت الأغنام. من الذي يرث الأرض ومن عليها؟ تعاملتم بالحرام زلتم وبقي ما تعاملتم به. نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. لماذا قلت كل هذا؟ لإنذار. سمعت في تقرير موثق من 4 أيام عن فيروس انفلونزا الطيور أنهم اكتشفوا 150 نوعا من أشرف الأنواع، من أشرف الأنواع لا زالت في أوكارها وما خرجت بعد. قال العلماء لو آن لها أن تخرج، لو آن لها أن تخرج لأبادت 40% من أهل الأرض، 40% من عدد سكان الكوكب الأرضي، من الأطفال والنساء والرجال والكهول. وإذا عم غضب الله فلا مرد له. فنسأل الله التوبة من ذلك، وسأتم الموضوع بعد الصلاة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازع عنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا رحمن. سأتم الموضوع في 5 دقائق لا أكثر، حتى لا يذهب الصوت بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، لازلنا نتحدث عن الشق من الآيات الكريمة العظيمة المباركة ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إننا تحدثنا عن هؤلاء الأول الذين أنزل الله تبارك وتعالى عليهم السخط وحل عليهم البلاء، فما ثبت عنهم أرض ولا ثبت عنهم سماء، فما بالنا في هذه الأيام؟ ربا هنا ربا هناك، هذا بنك ربوي عن يميني وهذا بنك ربوي عن يساري، في كل بلدة، في كل أمة، في كل قارة، في كل دولة، في كل مكان. ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. والزنا له قوانين خبيثة رديئة بشرية وضيعة موضوعة، حينئذ لا نرى تجريما ولا فحشا ولا عقوبة رادعة على الإطلاق. لذلك انتشر الزنا وعم وقم في سائر الأقطار والأمصار، ناهيك عن ذلك. انظر الى الغناء، انظر الى الموسيقى، انظر الى العبث، انظر الى شرب الخمور تحت مسمى المشروبات الروحية الى اخر هذه الامور، بل انظر الى الظلم الفادح في حق البسطاء والمساكين والفقراء الذين لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا. ترى الرجل يأكل مال الفقير، ترى المتمكن يأكل اموال البسطاء. ولا حول ولا قوة الا برب الارض والسماء. انظر الى القوي الذي يأكل الضعيف، والى هذا الذي يمتهن الضعيف، بل الاكثر من ذلك والادهى والامر. نساء فاسقات عاهرات فاجرات، بمعنى تأتي المرأة بلا محرم في بلاد الموحدين وتعمل عند الموحدين، لا هي أمة ولا هي سبية. امرأة، المرأة التي تسافر دون محرم ليوم وليلة، هذه غضب الله عليها وسخط، أي سخط عليها. هذه المرأة تحل عليها اللعنات من رب البريات آناء الليل وأطراف النهار. إلا أن أدخلنا هؤلاء النساء الديار وعاملناهن، فانتشرت الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أيضا تأتي المدرسات لتدريس الفتيات بلا محرم على الإطلاق، فاقد الشيء لا يعطيه. امرأة تسافر بلا محرم، امرأة تتشبه بالرجال، امرأة تلبس البنطال، امرأة تمشي يمينا ويسارا. هذه المرأة هي التي تربي الأجيال، هي التي تربي الفتيات. أتجعل الذئب حارسا على الغنم؟ أمور مقلوبة. ولذلك بدأ العذاب من الله تبارك وتعالى يحل رويدا رويدا، ويحل السخط رويدا رويدا. ربما يقول صاحب نفس مريضة أن هذا هذه أمور علمية، نعم، لكن من خلق العلم ومن خلق العمل ومن خلق الكون، من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الفيروسات؟ يا إخوة انظروا إلى مستشفى الأورام في سائر البلدان في سائر الدول، ما كنا نسمع عن السرطان بهذا المستوى ولا بهذا الحد. إذا دخلت مستشفى السرطان، مستشفى الأورام، رأيت جثثا وأوراما، رأيت أناسا يئنون الليل مع النهار، مصيبة، أعداد ضخمة في كافة البلدان. الفشل الكلوي منذ متى كان بهذا المستوى وبهذا الحاجب في ربوع الموحدين؟ فشل كلوي، وأناس تلو الأناس لا يعلم بحالها إلا رب البريات. فيروس الكبد الوبائي الذي صار يحصد الشباب حصدا، مرض السكري الذي حتى ما سلم منه الرضع مولود عند السكري، كل يوم الإبرة، الضغط، أمراض، إنفلونزا الطيور، علت وطمت، ثم الاكتشاف بعد ذلك في البار النائمة الشرسة. انظروا معي، صحيح أن لكل أجل كتاب، ولكن إذا حل الأجل ووافق السخط يا ويح العبد. سمعوا معي إلى هذه رواية من طريق يعلى ابن مرة، احفظ اللي معي بالذات يحفظ، يعلى ابن مرة يقول: كنا على باب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في ايام قتاله، في ايام معاركه، في ايام الفتن. فقلنا ان رجل محارب يعني في حالة حرب فليحرس بابه حتى لا يقتال. فوقفنا على بابه فحرسناه حتى اذا جاء وقت الفجر فتح علي الباب فرآنا فقال لما انتم ها هنا؟ قلنا نحرسك فانت رجل محارب خشينا ان تقتال. قال اتحرسونني من اهل الارض ام من اهل السماء؟ قلنا بل نحرسك من اهل الارض، كيف نحرسك من اهل السماء؟ قال انه لا يقدر لعبد شيئا في الارض الا وهو مقدر عند الله في السماء. ركز ركز، له لا يقدر لعبد شيئا في الارض الا وهو مقدر عند الله في السماء، وما من عبد الا وقد وكل الله به ملكين. ركز معي جدا في الجايه، ملكين يحوطان يرعيان حتى اذا جاء اجله خليا بينه وبينه. اوضح، وما من عبد الا وله ملك، ملكان حفظا يحوطان ويرعيان، بمعنى العبد له اجل، ما يموت الحين، يموت بعد عام. جاءت عربية الحين وأمد دخل فيه سيارة، دخلت في العبد بالقياس بالعقل، ده مش تفرمه، ده تطمعه، ده تجعله لا شيء، لكن بقي له عمر في السماء. فيأتي الملكان فيحملانه فيلطفان ما بينه وبين الضربة، أي يحولان بينه وبين الضرب، فيأتيه القدر بلطف فلا يموت. يجي الملكين يقوم يحل بينه وبين الضربة الشديدة، يبقى مجرد تهشمات كجمات، يقع يصاب لكن ما يموت، لأن الله أمرهما بذلك، بقي له عمر. ها؟ عبد واقف فوق دور السادس، سقط من الدور السادس، عقلي يقول ايه؟ ينزل قطع إرض، سقط فنزل على رجليه فقام يبتسم وهو يضحك. لماذا؟ ما أتى أجله بعد، فحمله الملكان فتلطف به حتى إذا نزل حال بينه وبين الموت، لأن أجله لم يأتي بعد. حصلت حاجة في القاهرة، كان واحد من اللي بيغفأوا محارة، محارة في الدور الثالث، اسمعوا معايا، في الدور الثالث عند الأزهر، في الدور الثالث شغال محارة، فانقطع الحبل فسقط من الدور السادس، نزل على الارض من الدور السادس. ها؟ على الارض، في واحد يقع من على السرير ينزل ميت، صح ولا مش صح؟ ها؟ من على من على درجه من السله ينزل ميت، اهو شوف معايا، وقع فنزل، وقع الارض اهو على راسه وعلى كتافه وعلى المفروض يا اخي ده مش نزل على رجليه، على راسه وعلى الجسم، فقام يضحك من الارض على طول في نمح البصر، قام يضحك وفرحان ولشدة فرحه عايز يعبر الشارع ده، فجاء كي يعبر الشارع فجاء السيارة فمزقت، كان لسه عن أجله دقيقتين، دقيقتين منفعش، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا ميموشة بالبيتين، وما كان ربك نسيا. نزل لا يوم الملكين حملينه، وبعدين هو ربنا مقدره يموت تحت السيارة في المكان كذا، اوعى تموت من هنا من بيت، لا انزل سلوه، ام يجري يذهب الى قدره الحقيقي، حال بينه وبينه. معايا يا جماعة؟ ولذلك ان عدنا وتبنا ورجعنا حال الله بيننا وبين هذا البلاء، ولا يرد القدر اليه، حديث النبي، ولا يرد القدر الا الدعاء، يرد القدر الا الدعاء. ابن القيم رحمه الله يقول الدعاء امر عجيب وخطب جسيم ذات، الا ان يكون الدعاء قويا صدر من قلب في اخلاص في طاعه في توبه في ندم، يبقى الدعاء قوي فيعتلج مع القدر، القدر نازل من السماء يا ابن الدعاء، فيتغلب عليه الدعاء فيرد القدر، يرده ولا يقع القدر باذن الله، وهذا قدر برضه معلش معايا. ربنا مقدر انه يدعو ودعاء يقابل القدر فيرد، واما ان يكون الدعاء وسطا بس بلي اخلاص فيعترج مع هذا فيقع القدر مع اللطف. يقع القدر مع ايه؟ فيه لطف، مش هلكة، لا فيه لطف. بدل ما يشل رجليه تتكسر تتكبس لها سنة ولا بتاع ويرتاح. واما ان يكون الدعاء ضعيفا، قلب بقى ما فيش ثقة ولا يقين بالله، يا رب شاف الناس يا رب اصل يا رب اصل، دماغه في الفلوس، دماغه في الدنانير، دماغه في الدولارات، دماغه في الاسهم، دماغه في البورصة يا رب، فلا يرد القدر ويحل به القدر ويلقى الله على فخذ. اسأل الله ان يغفر لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.